الرحمن الرحيم. أيها الإخوة الدارسون، أيتها الأخوات الدارسات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في مادة القواعد الفقهية، وذلك في إطار المنهج الذي أعدته كلية الدراسات الإسلامية والعربية للجامعة الأمريكية المفتوحة. ثم أما بعد، نبدأ في لقائنا هذا بشرح قاعدة لا ضرر ولا ضرار، وهي القاعدة الرابعة من القواعد الكلية الكبرى في الفقه الإسلامي، والتي يرجع إليها معظم مسائل الفقه، أي يرجع إلى هذه القواعد الست. القاعدة التي معنا قاعدة لا ضرر ولا ضرار. الضرر إلحاق مفسدة بالغير، والضرار مقابلة الضرر بالضرر. هذه القاعدة بلفظها نص حديث نبوي في عتبة الحسن، رواه الإمام مالك رضي الله عنه في الموطأ، وأخرجه ابن ماجه والدارقطني في سننيهما. وهذه القاعدة من أركان الشريعة، وتشهد لها نصوص كثيرة في الكتاب والسنة، وهي أساس لمنع الفعل الضار وترتيب نتائجه في التعويض المالي والعقوبة، كما أنها سند لمبدأ الاستصلاح في جلب المصالح ودرء المفاسد، وهي عدة الفقهاء وعمدتهم وميزانهم في طريق تقرير الأحكام الشرعية للحوادث. ونصها ينفي الضرر نفيا فيوجب منعه مطلقا، ويشمل الضرر الخاص والضرر العام، ويشمل ذلك دفعه قبل الوقوع بطرق الوقاية الممكنة، ودفعه ورفعه بعد الوقوع بما يمكن من التدابير التي تزيل آثاره وتمنع تكراره. وتدل كذلك على وجوب اختيار أهون الشرين لدفع أعظمهما، لأن في ذلك تخفيفا للضرر عندما لا يمكن منعه بتاتا. ومن ثم كان إنزال العقوبات المشروعة بالمجرمين لا ينافي هذه القاعدة، وإن ترتب عليها ضرر بهم، لأن فيها عدلا ودفعا لضرر أعم وأعظم. والمقصود بمنع الضرار نفي فكرة الثأر المحض الذي يزيد في الضرر ولا يفيد سوى توسيع دائرته، لأن الإضرار أي مقابلة الضرر بمثله، لأن الإضرار لو على سبيل المقابلة لا يجوز أن يكون هدفا مقصودا وطريقا عاما، وإنما يلجأ إليه اضطرارا عندما لا يكون غيره من طرق التلافي والقمع أفضل منه أنفع. فمن أتلف مال غيره مثلا لا يجوز أن يقابل بإتلاف ماله، لأن ذلك توسيع للضرر بلا منفعة، وأفضل منه تضمين المتلف قيمة ما أتلف، فإن فيه نفعا بتعويض المضرور وتحويل الضرر نفسه إلى حساب المعتدي، فإنه سيان بالنسبة إليه إتلاف ماله أو إعطاؤه للمضرور لترميم الضرر الأول. فأصبحت مقابلة الإتلاف بالإتلاف مجرد حماقة، لا يقبلها عقل ولا يقرها شرع، وذلك بخلاف الجناية على النفس والبدن مما شرع فيه القصاص، فمن قتل يقتل ومن قطع يقطع، لأن هذه الجنايات لا يقمعها إلا عقوبة من جنسها، كمن يعلم أن الجاني كي يعلم أن الجاني. أقول إن هذه العقوبات لا يقمعها إلا عقوبة من جنسها، لا يردعها ولا يردها إلا عقوبة من جنسها، حتى يعلم الجاني أنه في النهاية كمن يعتدي على نفسه. ومهما تكن العقوبة الأخرى فإنها لا تعيد للمجني عليه ما فقد من نفس أو عضو، فتظل حزازات النفوس كامنة تدفع إلى الثأر وتجر وراءها ذيول الويلات والفساد، فيبقى طريق القصاص في الجنايات على النفوس والأعضاء أنفع، لأنه أعدل ولأنه أقمع للمعتدين، وهو الذي تستقر به الحياة وتنتفع. وصدق الله العظيم، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. أما إتلاف المال فإن التضمين فيه هو التدبير السديد المفيد دون مقابلة الإتلاف بالإتلاف، وعلى هذه القاعدة بنوا الفقهاء أحكاما لا تحصى من شتى الأبواب، فقرروا أنه واحد، لو انتهت مدة إجارة الأرض الزراعية قبل أن يستحصد الزرع أي يبلغ أوان حصده، تبقى الأرض في يد المستأجر بأجر المثل حتى يستحصد الزرع، منعا لضرر المستأجر بقلع الزرع قبل أوانه. مين؟ لو باع شيئا مما يسرع إليه الفساد كالفواكه مثلا تم التعاقد عليها وغاب المشتري قبل نقد الثمن وقبض المبيع، كان الأمر مجرد مواعدة، وخيف فساد الفاكهة، فللبائع أن يفسخ البيع ويبيع من غيره دفعا لضرره. ثلاثة، لو اشترى شيئا وآجره ثم اطلع على عيب قديم فيه يعتبر هذا عذرا له يسوغ فسخ الإجارة ليتمكن من رده إلى بائعه وعلى بائعه إزالة للضرر عن نفسه، والإجارة تفسخ بالأعذار. الرابع، جميع صور الاضطرار إلى دفع الدين عن الغير بلا إذنه، حيث لا يعتبر الدافع متبرعا بل يحق له الرجوع على المدين بما دفعه عن ذمته منعا للضرر عن نفسه. جميع هذه الصور من فروع هذه القاعدة، كمن مثلا مال جدار غيره على داره فاضطر لتجديده يلزم بذلك جاره، او المرتهن ينفق على الرهن يلزم بذلك الراهن. خمسة، يجوز حبس المشهورين بالدعارة والفساد حتى تظهر توبتهم ولو لم يثبت عليهم جرم معين بطريق قضائي دفعا لشرهم، لأنهم قد يحتاطون ويتحفظون، فقد يملؤون الدنيا فسادا وإضرارا ولا يمكن إثبات شيء عليهم بطريق قضائي. ستة، أوجب الفقهاء احترام الحقوق القديمة من منافع ومرافق وتصرفات، لأن القديم يبقى على قدمه ولو لم يكن في أيدي أصحابها وثائق مثبتة، لأن في إزالتها إضرارا بهم ما لم يثبت إحداثها بطريق غير مشروع، أو لم يكن فيها ضرر بحقوق العامة. ثم نذكر ما يتفرع عن القاعدة، قاعدة لا ضرر ولا ضرار، من القواعد. واحد، الضرر يدفع بقدر الإمكان. هذه القاعدة تعبر عن وجوب دفع الضرر قبل وقوعه بكل الوسائل الكافية، وفقا لقاعدة المصالح المرسلة والسياسة الشرعية، لأن الوقاية خير من العلاج، وذلك بقدر الإمكان، لأن التكليف الشرعي حسب الاستطاعة. ففي ميدان المصالح العامة شرع الجهاد لدفع ضرر الأعداء، ووجبت العقوبات لقمع وردع الإجرام وصيانة الأمن الداخلي، ووجب سد ذرائع الفساد وأبوابه من جميع أنواعه، إلى غير ذلك من التدابير اللازمة لدفع الشر والحيلولة دون وقوعه. وفي ميدان الحقوق الخاصة شرع حق الشفعة لمقاصد، منها دفع ضرر سوء الجوار، وشرع الحجر على السفيه لدفع ضرر سوء تصرفاته عن نفسه وأسرته، وشرع الحجر على المدين المفلس منعا لضرر الدائنين من تصرفاته، وحق للقاضي منع المدين من السفر بناء على طلب الدائن حتى يوكل وكيلا عنه بالخصومة، ولا يصح منه عزل هذا الوكيل ما دام هو مسافرا منعا لضرر الدائن، حتى لو عزله لا يقع العزل صحيحا. وكذلك شرع الإجبار القضائي على قسمة المال المشترك القابل للقسمة بناء على طلب أحد الشركاء دفعا لضرر شركة الملك، وقرروا إجبار الشريك على المساهمة في نفقات تعمير العقار المشترك أو ترميمه إذا توهن وكان غير قابل للقسمة كالجدار المشترك مثلا، وإذا لم يفعل فلشريكه الآخر أن يعمره ويحدثه عنه، يمنعه ويمنع استخدامه له بقوة القضاء، أو يستغله كله حتى يستوفي حقه. وقد شرعت بعض الخيارات في العقود لدفع الضرر، كما في خيار الشرط عندما يشتري شيئا على شرط معين، فإذا جاء مغايرا لهذا الشرط له حق فسخ العقد. وخيار الرؤية، كان يشتري شيئا دون أن يراه فهو بالخيار إذا رآه. وخيار التعيين في البيوع، يعني كان يشتري عددا من الأشياء على أن يعين من بينها شيئا في مدة معينة، وذلك لحاجة بعض المشترين إلى التروي والاستشارة قبل البت. القاعدة الثانية التي تدخل تحت قاعدتنا الضرر يزال، هذه القاعدة تعبر عن وجود رفع الضرر وترميم آثاره بعد الوقوع. ففي ميدان الحقوق العامة إذا سلط الإنسان ميزابه على الطريق العام، الميزاب الأنبوبة التي تكون فوق السطح تلقي بالمياه، بمياه الأمطار أو بمياه الغسل إلى الشارع، إذا صوت الإنسان ميزانه على الطريق العام بحيث يضر بالمالين فإنه يزاج، وكذا إذا تعدى على الطريق ببناء أو غيره. وفي ميدان الحقوق الخاصة يضمن المتلف عوض ما أتلف للضرر الذي أحدثه. فإذا طرق أغصان الشجرة لشخص مثلا وتدلت على دار جاره فأضرته، فأحلت فروعها على دار جاره أو حائطه فأضرته، يكلف قطعها أو قطعها. وقد شرع أو شرع في الفقه كثير من الخيارات في العقود لإزالة الأضرار الواقعة على أحد المتعاقدين، وذلك كخيار العيب، يعني اشتراه فإن وجد فيه عيبا قديما يضر به، يضر صلاحية السلعة للاستعمال، له حق فسخ العقد. وخيار الغبن بالتغرير، كأن يقع عليه غبن لا يتسامح في مثله ويكون هو غير خبير بالبيع والشراء، يكون المشتري غير خبير بالبيع والشراء، فله إذا غبن غبنا لا يتسامح الناس في مثله أن يفسخ العقد. وخيار تفرق الصفقة، وذلك بأن اشترى شيئا ثم استحق منه جزء، واشترى بيت من إنسان ثم بعد ذلك وجد أن نصف هذا البيت أو ربعه يملكه شخص آخر، بذلك تفرقت الصفقة عليه فله حق في أن يفسخ العقد. القاعدة الثالثة التي تدخل تحت موضوع تحت قاعدتنا هي قاعدة الضرر لا يزال بمثله. هذه القاعدة تضع قيدا يقيد سابقتها، أي يقيد قاعدة الضرر يزال لكنه لا يزال بمثله. فإن إزالة الضرر لا يجوز أن يكون بإحداث ضرر مثله، لأن هذا ليس إزالة، ويفهم من ذلك أنه لا تجوز إزالته بضرر أعظم منه بحكم الأولوية. وعلى هذا لو لم يجد الإنسان المحتاج إلى دفع الهلاك عن نفسه جوعا إلا مال محتاج مثله لا يجوز له أخذه. وكذلك لا تفرض النفقة للفقير على قريبه إذا كان فقيرا مثله. وكذا لا يجبر الشريك على قسمة المال المشترك غير القابل للقسمة، لأن في قسمته ضررا أعظم من ضرر الشركة. وقد استحدث في القانون اليوم أنه يزال الشيوع بالبيع ويوزع الثمن. وإذا ظهر في المبيع عيب قديم وحدث فيه عند المشتري عيب جديد امتنع رد المبيع بالعيب القديم، لأن البائع عندئذ يتضرر بالعيب الحادث، فلا يزال ضرر المشتري بإلزام البائع بأن يأخذه كله، ولكن يلزم بالتعويض عن العيب القديم ما لم يرضى برد المبيع مع عيبه الحادث. وكذلك من القواعد الفرعية التي تدخل تحت قاعدتنا قاعدة الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف. هذه القاعدة تصريح بمفهوم المخالفة للمستفاد من سابقتها، سابقتها الضرر لا يزال بمثله ولزم ولا بأشد منه، هذه القاعدة تصريح بالمخالفة، فتقول الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف. فنفرض النفقة للفقراء على الأغنياء من الأقارب، لأن ضرر الأغنياء بفرضها أخف من ضرر الفقراء بعدمه. ولو بنى مشتري الأرض فيها أو غرس ثم ظهر لها مستحق، فإذا كانت قيمة البناء أكثر حق للمشتري أن يتملك الأرض بقيمتها جبرا على صاحبها المستحق، ذلك إذا لم يكن متعديا، لأنه ليس لعرق ظالم حق، وإنما هو وجد أرضا فراغ غير معروفة الصاحب فبنى فيها أو غرس فظهر لها مستحق. فإذا كانت قيمة البناء أكثر حق للمشتري أن يتملك الأرض بقيمتها جبرا على صاحبها المستحق، والعكس بالعكس، يعني إذا كانت قيمة الأرض أكثر حق لصاحب الأرض أن يتملك البناء بقيمته على صاحبه. وكذا لو ابتلعت دجاجة شخص لؤلؤة ثمينة لغيره، فلصاحب اللؤلؤة أن يمتلك الدجاجة بقيمتها جبرا على صاحبها كي يذبحها ويستخرج لؤلؤته. ومن القواعد أيضا يختار أهون الشرين، وأظنها في معنى السابق، في معنى الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف. وأيضا قاعدة إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما، وهاتان القاعدتان ليختار أهون الشرين، وإذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما، في معنى القاعدة التي قبلهما ويتفرع عنهما جواز شق بطن المرأة الميتة لإخراج الجنين إذا كانت ترجى حياته، وجواز السكوت عن إنكار المنكرات إذا كان يترتب على إنكارها ضرر أعظم. ومن القواعد الفرعية أيضا يتحمل الضرر الخاص لدفع ضرر عام، فيحجر على الطبيب الجاهل والمفتي الماجن والمكاري المفلس. المكاري بضم الميم، وهو الذي يتعاقد مع راغب السفر أو راغب نقل الأمتعة على دوابه، وأيضا كمركز السفريات الآن والنقل في عصرنا اليوم من مثل الشركات المفلسة المزورة التي تقوم بهذا الأمر، فإنها تغلق ويحجر عليها وإن تضرر بذلك أصحابها دفعا لضررهم عن الجماعة في أرواحها ودينها وأموالها. فالطبيب يضر الجماعة في أرواحها، والمفتي الماجن طبيب الجاهل يضر الجماعة في أرواحها، والمفتي الماجن يضر الجماعة في دينها، والمكاري المفلس يضرها في أموالها. فيتحمل الضرر الخاص وهو الحجر عليهم ومنعهم من التصرف دفعا للضرر العام الذي ينزل بالناس. ومن تطبيقاتها أن يبيع القاضي على المحتكرين أموالهم المحتكرة وبضاعتهم التي يحتكرونها، وإن أضرهم ذلك دفعا للضرر الاحتكار عن العامة. وكذلك يجوز التسعير، أي تحديد الأسعار على الباعة عند تجاوزهم وغلوهم ومغالاتهم في الأسعار. وكذلك يجوز بل يجب هدم الدور الملاصقة للحريق منعا لتجاوزه اذا حيف سريانه. ومن القواعد الفرعية ايضا درء المفاسد اولى من جلب المنافع، لان للمفاسد سريانا وتوسعا كالوباء والحريق، فمن الحكمة والحزم القضاء عليها في مهدها، ولو ترتب على ذلك حرمان من منافع او تأخير لها. ومن ثم كان حرص الشارع على منع المنهيات اقوى من حرصه على تحقيق المأمورات. قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما امرتكم به فاتوا منه ما استطعتم. رواه الامام النووي في الاربعين. وعلى هذا يجب شرعا منع التجارة بالمحرمات من خمر ومخدرات، ولو ان فيها ارباحا ومنافع اقتصادية. ويمنع مالك الدار من فتح نافذة تطل على مقر نساء جاره ولو كان له فيها منفعة. وكذا يمنع كل جار من ان يتصرف في ملكه تصرفا يضر بجيرانه، كاتخاذ معصرة او فرنا يؤذيان الجيران بالرائحة والدخان. وهذا غاية ما وصل اليه التفكير القانوني الحديث في نظرية منع التعسف في استخدام الحق، اي مجاوزة الحق واضرار الغير عندما يستعمل الانسان حقه. كذلك يحجر على الطبيب الجاهل ونحوه، ويمنع الاحتكار والتعدي في الاسعار كما بينا ذلك في القاعدة السابقة. ومن القواعد الفرعية ايضا، اذا تعارض المانع والمقتضي يقدم المانع، اي اذا كان للشيء او العمل محاذير تستلزم منعه ودواعي تقتضي تسويغه ووجوده يرجح منعه، لان درء المفاسد مقدم على جلب المصالح كما بينا في المادة السابقة. وعلى هذا الاساس نذكر الامثلة التالية: واحد، يمنع الشريك من التصرف في المال المشترك بصورة تضر شريكه، لان حق شريكه مانع وان كان حق نفسه مقتضيا. وكذا احد صاحبي السفل او العلو في الابنية ذات الطوابق، فلو اراد احدهما ان يفعل فعلا يضر بالاخر يمنع، لانه تعارض حقان: حقه المقتضي للفعل وحق جاره المقتضي للمنع، فيقدم المانع. ثالثاً، اذا اقر الشخص في مرض موته لاحد ورثته ولاجنبي بدين او عين مشتركة، دين مشترك او العين مشتركة، لم ينفذ في حق الاجنبي ايضا لوجود مانع النفاذ في حق الوارث، لانه، وهذا مبني على الرأي المشهور في الاجتهاد الحنفي من عدم تجزؤ الاقرار، ولو قيل بالنفاذ في حصة الاجنبي بناء على نظرية امكان تجزؤ الاقرار لكان وجيها ايضا. ثلاثة، فالثالث، لو زعم الشخص انه وكيل المودع بقبض الدين بقبض العين المودعة ولا بينة له على الوكالة، فاقر الوديع اي الذي عنده الوديعة بالوكالة، لا يلزم بدفع الوديعة اليه ما دام لا يملك بينة، وان كان اقراره يقتضي الزامه بالتسليم، لان حق المالك المودع في العين يقتضي عدم تسليم الوديعة لاحتمال انكاره الوكالة. فهنا تعارض حقان، مقتضي ومانع. اقرار من عنده الوديعة يقتضي التسليم، حق صاحب الوديعة المالك يقتضي المنع ما دام الذي يدعي الوكالة ليس معه بينة. واذا تعارض مانع ومقتضي قدم المانع. مثال رابع، قام في تزكية الشاهد. تزكية الشاهد نوضحها، ان نصوص الشريعة من الكتاب والسنة اشترطت لقبول الشهادة ان يكون الشاهد عدلا، اي ثقة موثوق في عدالته. ولما كثر التزوير اوجب الفقهاء ان يسأل القاضي عن الشاهد اهل المعرفة به، فاذا وثقوه وقالوا انه ثقة قبل شهادته، وإلا ردها. فهذا السؤال والتوثيق يسمى تزكية الشاهد. فإذا وثقه بعض المزكين وجرحه، أي طعن في صدقه وعدالته بعضهم، يرجح جانب الجرح فيرد القاضي شهادته. ولكننا نذكر ملاحظة هنا، إن هذه القاعدة وهي قاعدة معارضة المانع والمقتضي مقيدة بما إذا لم يكن المقتضي أعظم من المانع، فإن كان أعظم منه يرجح المقتضي. ولذا جاز للوسيط بين المتخاصمين أن يكذب للإصلاح بينهما، لأن المقتضي وهو الإصلاح هنا راجح. وعلى هذا الأساس أيضا بني في الشرع حكم الاضطرار، ووضعت فيه قاعدة إن الضرورات، قاعدة أن الضرورات تبيح المحظورات. ومن القواعد الفرعية التي تدخل معنا أيضا قاعدة القديم يترك على قدمه. والمراد بهذه القاعدة أن ما كان في أيدي الناس أو تحت تصرفاتهم قديما من أشياء ومنافع ومرافق مشروعة في أصلها يبقى لهم كما هو، ويعتبر قدمه دليلا على أنه حق قائم بطريق المشروع. وعلى هذا الأساس يقرر أبو يوسف في كتاب الخراج أنه لا ينزع شيء من يد أحد إلا بحق ثابت معروف. فالحيازة هي أظهر وسائل أو أظهر أسباب الملكية، فلا ينزع شيء من يد أحد إلا بحق ثابت معروف. فلو كان لدار إنسان ميزان على دار غيره، يعني يلقي بالماء على دار غيره، أو كان له مسيل أو بلوعة تصريف فضلاته، أو له ممر في أرض غيره لا يصل إلى أرضه إلا من أرض غيره وعرف ذلك، أو يحمل جذوع داره على دار غيره وكان ذلك من القديم، فأراد ذلك الغير إزالة هذه الأشياء فليس له ذلك، بل يحق لصاحبه إبقاؤه ولو لم يعرف بأي وجه وضع، لأن قدمه دليل على مشروعية وضعه، كما لو كان موضوعا في الأصل لقاء عوض أو بطريق القسمة ونحو ذلك من الأسباب المشروعة، فمنعه ضرر لصاحبه لا مسوغ له، إذ لو ساغ ذلك لأدى هذا إلى إهدار معظم الحقوق بعد تقادم عهدها. أما إذا أحدث الشخص شيئا من ذلك في ملك غيره إحداثا معروفا مبتدأ فإنه يكلف إثبات سببه ومسوغه الشرعي أو يمنع. أما إذا كان الشيء القديم ليس من الأمور المشروعة في الأصل فإنه يزال ولا عبرة لقدمه. وهذا موضوع القاعدة التالية وهي الضرر لا يكون قديما أي لا يحتج بتقادمه، وليس المراد عدم إمكان التقادم فيه فقد يمر عليه وقت طويل، ولكن ذلك لا يعطيه حجة الاستمرار. هذه القاعدة قيد لسابقتها، سابقتها التي قلنا فيها القديم يترك على قدمه قيدت بالضرر لا يكون قديما، أي إن المنافع والمرافق التي يحترم قدمها هي التي لا تكون ضررا ممنوعا من أصله شرعا. فإذا كانت كذلك أي كانت ضررا ممنوعا من أصله شرعا وجبت إزالتها ولا عبرة لقدمها. فمثلا لو كان لدار ميزاب أو مجرى أقذار على الطريق مضرا بالجماعة يزال مهما تقادم لأنه غير مشروع في الأصل، إذ الشرع لا يقر لأحد بوجه من الوجوه حقا يضر به العام. وكذا لو كان لإنسان نافذة وطيئة تطل على مقر نساء جاره فإنها تزال ولو كانت قديمة، إلا أن تكون دار الجار هي المحدثة تحت المطلق. على أننا قد ذكرنا تحت القاعدة السابقة أن الممر والمسيل والبلوعة وأمثالها في دار الغير أو أرضه يحترم قدمها ولو كان وجودها يقيد حرية تصرفه وذلك ضرر له. فهل هناك تعارض بين هذين؟ الحق أن هناك ضابط في التفريق بين ما يحترم قدمه وإن أضر بالغير وبين ما لا يحترم قدمه لأنه ضرر غير مشروع. الضابط هو أن ما يمكن استحقاقه على الغير بأحد الأسباب المشروعة يحترم قدمه وإلا فلا، أي لا يحترم. فالممر في أرض الغير والمسيل فوق دار الغير متفق يمكن أن يستحق بالتعاقد أو يستحق بالقسمة في الملك المشترك وغير ذلك من الأسباب المشروعة التي يأخذ الآخر عليها عوضا، فيحترم قدمه عند جهل سببه وضرر الخصم منه في تقييد حرياته يستحق عليه أمثاله بعقد المعاوضة وغيره، لأن كل حق يكتسبه شخص على آخر هو منفعة لمكتسبه وهو نوع ضرر خاص للآخر، ومع ذلك يستحق عليه بعقد المعاوضة وغيره ويورث عن مستحقه. ففي حالة القدم يمكن حمله على أنه في الأصل وضع بأحد الطرق المشروعة. أما إضرار جماعة الناس وإزعاجهم في مرافقهم العامة فإنه لا يمكن أن يستحق عليهم شرعا بوجه من الوجوه، وكذا الإطلال على مقر النساء الغير فإنه فسق لا يستحق ولا يقره الشرع. ومع ذلك لو كانت بلوعة الدار القديمة تنجس آبار الجيران أو مشاربهم فإن قدمها على هذه الصورة لا يحترم كما نص عليه الفقهاء في هذا المقام، إذ لا يجوز شرعا تنجيس المياه الطاهرة دون مصلحة ولا يستحق ذلك على أحد، ولكن صاحبها يكلف إزالة دارها بإصلاح مجراها على شكل يضبطها ويمنع تسربها، فيبقى عندئذ مجرد مرورها من المنافع الذي يمكن استحقاقها على غير بوجه المشروع، فإن لم يمكن إصلاحها وضبطها وإن لم يفعل صاحبها تزال. بذلك ننتهي أيها الإخوة الداري، أيها الإخوة الدارسون وأيتها الأخوات الدارسات من هذه القاعدة، وعلى أمل أن نلقاكم مرة أخرى مع قاعدة أخرى. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.